بسم الله الرحمن الرحيم. حديث من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته، ما حاله؟ من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته، ما حال هذا الحديث؟ عندك يا ابن حسن أصبت، ضعيف، وفي سنن أبي داود وهو ضعيف. والإشارة في الصلاة جائزة، الإشارة في الصلاة جائزة ولو كانت مفهمة، ولو كانت مفهمة. يعني مثلا إنسان يصلي السنة في البيت فسمع زوجته تقول أين الحاجة الفلانية، مثلا أين السكين أو أين المطرقة أو أين الكوب الفلاني، وما أحد يعرفه من البيت وهو يعرفه في صلاته، ويعلم أنه مثلا في دولاب قريب داخل الغرفة، فأشار مثلا بيده هكذا، قال هكذا إلى الدولاب الذي هو فيه، جائز، هذا لا بأس به وصلاته صحيحة ولا شيء عليه في ذلك. أما هذا الحديث الذي سمعتموه فهو حديث ضعيف لا يصح. نعم نعم بس لا، رد السلام في الصلاة يكون هذه الطريقة، يشير بيده ويجعلها إلى أسفل، أي نعم، هكذا يكون رد السلام. لا ما يشمت، لا نعم ما يحتاج لهذا، ما لا يفعل هذا، لا يفعل هذا. هذه الأمور إن فعلها للحاجة، على أن لو فعلت للحاجة لا بأس، لا بأس للحاجة، لا بأس هو لا بأس أن نحنح في الصلاة إن كانت لحاجة لا تضر والصلاة صحيحة، خلافا لمن قال إنه لو تنحنح وظهر منها حرفين ظهر منها حرفان فإن الصلاة تكون باطلة، هذا ما في دليل عليه، ما في دليل عليه أن نحنح في الصلاة لا بأس. وهكذا لو احتاج أن ينفخ وهو في الصلاة ونفخ في حال صلاته، ما حال صلاته؟ صحيحة. هل ثبت في ذلك حديث؟ نعم، حديث صلاة الكسوف، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صلاة الكسوف عليه، في صلاة الكسوف حين صلى عليه الصلاة والسلام وفيه فسجد وهو ينفخ، سجد وهو ينفخ عليه الصلاة والسلام ويقول ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم هم يستغفرون. فالحديث يقول ف سجد وهو عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ينفخ، فدل هذا على جواز النفخ إن احتاج الإنسان إلى هذا للحاجة، نقول صلاته ماذا؟ صحيحة، نقول صلاته صحيحة. تغسيل الرجل زوجته والعكس عند الموت ما حكمه؟ أن يغسل الرجل زوجته أو تغسل الزوجة زوجها عند الموت، ما حكم هذا؟ لك سليم، جائز، الأمران معا، يعني الزوج يغسل زوجته والزوج يغسل زوجها لا بس. والدليل الدليل يا نبيل أحسن حديث عائشة ما ضر في لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ما ضر في لو أنك مت قبلي فغسلتك وكفنتك هذا يدل على جواز تغسيل الزوج لزوجته والعكس حيث عائشة لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا نساؤه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه لو استدبرت من أمر ما استقبلت. وهذا من جاء أن أبا بكر رضي الله عنه وسأل توصيله ماذا زوجته أم عميس أسماء بنت عميس زوجته أسماء بنت عميس. وثبت أيضا أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا كله يدل على الجواز خلافا لمن منع خلافا لمن منع من منع نقول لا دليل على المنع والأدلة تدل على الجواز الأدلة تدل على الجواز. نسي التشهد الأوسط وقام إلى الثالثة يسجد السهو أم لا يسجد؟ خلونا نجعل السؤال عام. نسي التشهد الأوسط يسجد السهو أم لا يسجد؟ يسجد. نعم يا مجدي أنت عرفت يا أخي مجدي أنا أقول أن نسي نسيه يسجد للسهو لأنه واجب. طيب أحسن في تفصيل عندك يا جلال يسجد على الصحيح. طيب الصحيح أنه واجب. نقول بالنسبة لي نسيان التشهد الأوسط له حالات. الحالة الأولى أن ينساه ثم يقوم ويذكره قبل أن تفارق ركبتاه الأرض وما يزال الآن جالس على الأرض ورفع إليتيه وركبتاه ما تزال على الأرض فذكر ورجع. في هذه الحالة لا يسجد السهو. في هذه الحالة لا يسجد السهو. واضح صورته ولا مش واضحة؟ يعني هو هكذا جالس ارتفع هكذا قليلا بإليتيه عن رجليه وركبتها ما تزال ملازمة الأرض ما فارقها فذكر وعاد. نقول في هذه الحالة هو لا يزال في هيئة ماذا؟ جلوس. في هيئة جلوس. وهنا قال أهل العلم لا يسجد السهو. الحالة الثانية أن ينسى ثم يقوم وفي أثناء قيامه قبل أن يستتم قائما ذكر فإنه يعود ويسجد السهو. ارتفع كذا وقبل أن يستتم قائما ذكر أنه نسي التشهد الأوسط. في هذه الحالة ماذا يلزمه؟ يرجع ويسجد أيضا ماذا؟ السهو. الحالة الثالثة أن يتذكر بعد أن استتم قائما بعد أن استتم قائما سواء بدأ في القراءة أم لم يبدأ سواء بدأ أم لم يبدأ لكن الآن ماذا حصل؟ استتم قائما ففي هذه الحالة لا يعود. في هذه الحالة لا يعود ويسجد السهو. يسجد السهو. ومتى يكون سجود السهو؟ قبل السلام أم بعد السلام؟ قبل السلام. لحديث من؟ عبد الله بن مالك بن بحينة. لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من ركعتين ولم يتشهد فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم تشهد وسجد قبل أن يسلم طيب سجود السهو ماذا يقال فيه؟ سجود السهو نعم سبحان ربي الأعلى هذا هو الصواب خلافا لمن يقول سبحان الذي لا يسهى ولا ينام هذا ما في عليه دليل أنك تقول في سجود السهو سبحان الذي لا يسهى ولا ينام هذا حتى عند كثير من العوام مشهور هذا الأمر نقول ما في دليل على هذا والصواب أنك تقول مثل بقية السجود سبحان ربي الأعلى طيب ما حال حديث فسجد سجدتي السهو ثم تشهد وسلم سجد سجدتي السهو ثم تشهد وسلم ما حال هذا الحديث أي نعم لفظة تشهد شاذة ولا يتشهد بعد ماذا سجود السهو إنما يكتفي أن يسلم وماذا لفظة التشهد كما سمعتم تعتبر إيش شاذة طيب لو قدر أنه نسي في سجود السهو سجد السهو ونسي سجد ثلاث سهو إيش يفعل يسجد سهو مرة ثانية المصغر لا يصغر خلاص يكفي هذا يعني أنه نقول يسلم ولا شيء عليه وإلا سيلزم التسلسل ولو نس يعني جاءت امرأة لبعض المالكية طبعا تعرفون المالكية في مذهبهم أن من أكل ناسيا في رمضان يلزمه إيش القضاء أي عند المالكية يلزمه القضاء فجاءت إلى فقيه فقهاء المالكية وقالت أيها الشيخ إني صمت يوما من أيام رمضان وفي أثناء صيامي نسيت فامتدت يدي إلى طعام فأكلت قال عليك القضاء قالت قضيت ذلك اليوم فلما كان وقت الضحى امتدت يدي إلى طعام فأكلت قال قضي يوما آخر قالت قضيت يوما آخر فلما كان الظهر امتدت يدي فأكلت قال أنت يجب عليك أن تصومي ويدك مغلولة إلى عنقك يجب أن تصومي ويدك مغلولة إلى عنقك حتى ما تجلسي كل مرة تشغلين بهذه الأسئلة طيب تفضل نعم تفضل ايش وضعت لا خلاص خرجت نعم بعد السلام سجد لا بس لا بس هنا لا بس اسجد بعد السلام نعم نعم كذلك سجود التلاوة كذلك تقول سبحان ربي الأعلى مثل سجود الصلاة نعم جاء حديث حسن بعض العلماء اللهم احتط عني بها وزرا وارفع لي بها ذكرى وشيخنا رحمة الله عليه يقول الحديث ضعيف لا يصح نعم سهو الزيادة إذا صلى مثلا خمسا صلى الظهر خمسا العصر خمسا يسجد بعد السلام بعد أن يسلم يسجد السهو سجود الشكر لا يعتبر صلاة ولهذا يجوز أن تسجد لله شكرا وأنت على غير وضوء وتقول فيه أيضا مثل هذا سبحان ربي الأعلى وتحمد الله. نعم لبس لا يعتبر صلاة، لا يعتبر صلاة كذلك. نعم لكن الأفضل أن يكون القبلة تفضل. هو إذا كان إذا الإمام قام إلى الخامسة والناس يسبحون سبحان الله سبحان الله يلزمه أن يعود لا يمضي في زيادة يجلس، إلا في حالة واحدة إذا كان ما فهمت هم لا يقومون لا يقومون معه يجلسون لا يتابعون إذا تحققوا بالفعل أن الخامسة لا يقومون، إلا في حالة واحدة إذا كان مثلا هو نسي الفاتحة في الركعة الأولى نسي الفاتحة في الركعة الأولى. نعم فهنا ماذا الركعة الأولى تعتبر ترك فيها ماذا ركنا، فإنه يقوم في هذه الحالة يشير إليهم يشير إليهم أن يقوموا معه. نعم والإشارة هنا كما قلنا تكون إشارة مفهمة إشارة مفهمة وإشارة جائزة. نعم إيش لا الآن الأجل المتابعة الإمام يقومون معه يقومون معه. نعم إيش نسي إيش نسي لا إذا قد طال الفصل كثير إذا قد طال الفصل كثيرا إذا قد طال الفصل خرج من المسجد وكذا في هذه الحالة يعيد الصلاة يعيد. نعم كيف يعني ما تضح لي رحت أيضا أنا سلم المأموم سلم أيضا أيوة لا لا يقوم يقوم يقوم يواصل لا خلاص تكبير الحرم قد كبر قصدك تكبير الانتقال يكبر يكبر نعم لا يضر ذلك يسجد السهو. المأموم إذا نسي خلف الإمام لا يسجد لا يسجد المأموم سهو خلف الإمام، لكن إذا كان قد فاته بعض الركعات وحصل السهو فيما فاته فإنه يسجد للسهو. أدرك ثنتين مع الإمام من الظهر ثم صلى ثنتين لوحده فحصل منهم سهو في الثنتين الأخيرتين هنا نقول يسجد يسجد السهو. طيب تبني على اليقين تبني على اليقين على ما استيقن تبني وتمضي صلاتك وتسجد السهو. نعم كيف الإمام ماله ها أيه سجد إذا سجد قبل السلام تسجد معه إذا سجد قبل أن يسلم تسجد معه، أما إذا سجد بعد السلام وأنت مما السهو مما لم تدركه فما يلزمك أن تتابعه. طيب تفضل نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قال السيوطي رحمه الله تعالى ورفع أبويه أجلسهما معه على العرش يعني السرير وخروا أي أبواه وإخوته له سجدا سجودا حناء لا وضع جبهة، وكان تحيته في ذلك الزمان. يقول رب العزة جل جلاله: ورفع أبويه على العرش. رفع أبويه، قلنا ما المراد بأبويه هنا في الدرس الماضي؟ إيش نعم يا نعمانة؟ أبوه وأمه أو أبوه وخالته. والقول الثالث جدته التي هي أم أمه، ثلاث أقوال. طبعا الذين قالوا بأنها خالته هي من؟ الجمهور، جمهور المفسرين، واستدلوا على هذا بأن أمه كانت قد ماتت. وكان بقي قول أنا نسيت أن أذكره، وهو أن بعضهم يقول إن أمه ماتت لكن أحياها الله له، أحياها الله له، هذا ذكره بعض المفسرين لكن لا دليل عليه، لا دليل على هذا. ورفع أبويه على العرش، العرش هو سرير الملك، العرش تعريفه هو سرير الملك. فرب العزة جل جلاله يقول ورفع أبويه على العرش، قال السيوطي أجلسهما معه وخروا له سجدا. وخروا، الضمير كما يقول أيضا السيوطي أي أبواه وإخوته. لكن هنا قد يرد علينا شيء من الإشكال، وهو أنه يقول ورفع أبويه على العرش، وبعدين حصل ماذا؟ الخرور، السجود. قد ذهب جمع من المفسرين إلى أن هذا فيه تقديم وتأخير، وأن الذي وقع أولا هو ماذا؟ السجود، ثم بعد ذلك رفع أبويه على العرش. هذا قاله جماعة من المفسرين، لأن وقت التحية الآن، وقت التحية يكون أول الدخول ولا بعد أن يرفع أن يجلسهما معه؟ لا شك أنه في أول الدخول. فلهذا قالوا هنا هذه الآية في هاتين الجملتين تقديم وتأخير، والمعنى أنهم خروا له أولا سجدا ثم بعد ذلك رفع أبوه على العرش. قالوا والواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب. طيب لماذا، لماذا قدم ورفع أبويه؟ قالوا قدمت هذه الجملة في اللفظ للاهتمام بتعظيمه لهما، للاهتمام بتعظيمه لهما، وقالوا الترتيب الذكري لا يجب كونه ماذا على الترتيب ماذا الوقوعي، لا يجب كونه على الترتيب الوقوعي. إذن خروا له سجدا. سيوطي يقول هنا أي أبواه وإخوته، وهذا القول هو الصحيح، خلافا لمن قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا أي إخوته، الذين سجدوا من؟ إخوته فقط. وعلى هذا القول لا يكون هناك إيش؟ تقديم وتأخير، على هذا القول لا يكون هناك تقديم وتأخير. طيب هنا قد يرد شيء من الإشكال، أنه قال يا أبتي هذا تأويل ماذا؟ رؤياي، وقد رأى في ماذا؟ قد رأى في رؤياه الشمس والقمر له إيش؟ ساجدين. هذا ما ردوا على من قال هذا القول، هم أجابوا قالوا لا يلزم من تعبير الرؤيا أن تقع كما هي تماما، لا يلزم من تعبير الرؤيا أن تقع بجميع أجزائها وتفاصيلها، بل وقوع الأكثر منها يكون في ذلك ماذا؟ كاف. لكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، والصواب أنهم خروا له سجدا كما قال السيوطي رحمه الله أبواه وإخوته، وخروا له سجدا. السيوطي يقول ماذا؟ سجود انحناء لا سجود جبهة، وكانت تحيتهم في ذلك الزمان. طبعا هنا أجمع المفسرون، أجمع العلماء على أن السجود هنا سجود تحية لا سجود عبادة. أجمع العلماء على أن السجود هنا سجود تحية لا سجود عبادة. قال الحافظ ابن كثير: وهذا كان صائغا في شرعهم، هذا كان سائغا في شرعهم، إذا سلموا على الكبير يسجدون له. قال: ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم عليه السلام إلى شريعة عيسى. حافظ ابن كثير يذكر أن هذا جائز ومشروع من لدن آدم عليه السلام، بدليل أن الله تعالى أمر الملائكة ماذا؟ أن تسجد لآدم، وهذا السجود سجود إيش؟ تحية ولا سجود عبادة؟ سجود تحية، إذ أن سجود العبادة لا يجوز أن يكون إلا لله جل جلاله. ثم قال: واستمر هذا إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم في هذه الملة، وجعل السجود مختصا بمن؟ بجناب الرب جل جلاله. قال الحافظ ابن كثير: ويدل على هذا حديث معاذ حين قدم الشام، فوجدوا ماذا يفعلون؟ معاذ حين قدم الشام ماذا وجدهم يفعلون؟ يسجدون لأساقفتهم. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألا نسجد لك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لبشر أن يسجد ماذا؟ لبشر. أو قال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة ماذا؟ أن تسجد لزوجها. فنسخ في هذه الشريعة ما كان جائزا في شريعتهم. إذن أجمع العلماء على أن هذا السجود كان سجود إيش؟ تحية، ولم يكن سجود عبادة. لكن كيف كانت الطريقة؟ كيف كانت الطريقة؟ نلاحظون أن السيوطي يقول إيش؟ وخروا له سجدا قال: السجود انحناء لا وضع جبهة، وكان تحيتهم في ذلك الزمان. يعني مجرد ماذا؟ انحناء. السجود المراد به هنا انحناء. ومنهم من قال إن السجود هنا إنما كان بالرأس فقط، إنما كان بالرأس فقط. يقول ابن حيان في تفسيره: ولفظة خروا تأبى هذين التأويلين. لفظة خروا ماذا نستفيد منها؟ السجود بوضع الجبهة ماذا؟ على الأرض. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، خلافا لما ذكره السيوطي هنا أنهم سجدوا بوضع ماذا؟ الجبهة على الأرض، وهذا كان جائز على طريقة إيش؟ التحية. هذا كان جائزا في شرعهم في ملتهم على اعتبار أنه تحية، مثل ما يقوم مقامنا الآن يشهدنا السلام والمصافحة، السلام والمصافحة وغير ذلك، كان في شرعهم السجود، وخروا له سجدا، سجود تحية لا سجود عبادة، وهو كما سمعتم في كلامه، وكان تحيتهم في ذلك الزمان. نعم. قال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي قبل قدم. هذا تأويل رؤياي، يعني تصديق منامي، تأويل رؤياي أي تصديق منامي التي رأيتها وقصصتها عليك. متى؟ من قبل، من قبل، من قبل يعني في زمن ماذا؟ الصبا، من قبل يعني في زمن الصبا. وقبل هنا، قبل هنا من قبل، ماذا نعرف قبل هنا؟ من قبل ماذا نعرفها؟ من أحسنت، اسم مجرور مبني على الضم، لماذا بني هنا؟ لماذا بني هنا؟ ها؟ حذف المضاف ونوي معناه، إذا حذف المضاف ونوي معناه فإن قبل وبعد والجهات الست في هذه الحالة تكون ماذا؟ مبنية على الضم، إذا حذف المضاف ونوي معناه أي من قبل ذلك، من قبل ذلك. إذا ذكرنا المضاف إليه فما في إلا نجعلها ماذا؟ مجرورة، وعلى مجرها ماذا؟ الكسرة، على مجرها الكسرة. أما إذا حذف المضاف ونوي معناه فإنه يكون مبنيا، كما قال الله في سورة الروم: لله الأمر من قبل إيش ومن بعد، هنا مبنيان على الضم لأن المضاف حذف ونوي معناه. من قبل أي قبل هذا الوقت في زمن الصبا، وهو يشير إلى قوله جل جلاله حين قال لأبي: إني رأيت إيش 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ماذا؟ لي ساجدين. نعم. قد جعلها ربي حقا، أي حقيقة واقعة. قد جعلها ربي حقا أي حقيقة واقعة، واستبان أنها لم تكن إيش أضغاث أحلام، استبان أنها لم تكن أضغاث أحلام، وإنما هو أمر محقق مؤكد، الله جل جلاله جعلها حقيقة بعد مدة من الزمن، على خلاف بين أهل العلم كما ذكرنا في الدرس الماضي. نعم. وقد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي يقول إلي، أحسن بي إلي. لماذا لأن السيوطي يقول إلي؟ لأن الفعل أحسن يتعدى بماذا؟ بإلى، وأحسن كما أحسن الله إيش إليك، الفعل أحسن يتعدى بإلى، فهنا يقول السيوطي إلي، على أن أحسن قد يتعدى أيضا بالباء كما قال الله: وبالوالدين إحسانا، على أن بعضهم يقول هنا إنما جاء تعدي أحسن بالباء لمعنى آخر، وهو إيش؟ أن المعنى هنا أن الفعل أحسن ضمن معنى لطف، ضمن معنى لطف، فيكون هنا معنى وقد أحسن بي أي إيش؟ لطف بي، لطف بي، فلهذا جاء تعدي الفعل أحسن بالباء. نعم. إذ أخرجني من السجن، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. نعم. قال: لم يقل من الجبن، ولم يقل من الجبن تكرما لئلا تخجل إخوتك، لئلا تخجل، لئلا تخجل إخوتك. أي نعم، تأملوا أن هنا يسأل الإسلام يقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ولم يقل إذ أخرجني من الجب. لماذا يا إخوان؟ يقول السيوطي: حتى لا يخجل إخوته. الآن هو قد حصل منه إيش؟ أنه قد عفى عن إخوته وصفت القلوب أم لا؟ ولهذا يقولون: ذكر الجفا في وقت الصفا جفا، ذكر الجفا في وقت الصفا يعتبر ماذا؟ جفا، حصلت مصافاة ومودة وعفو، وقال: لا تثريب عليكم اليوم، فلم يشأ أن يحرج إخوته بما وقع منهم أو يذكرهم ب أفعالهم التي فعلوها ماذا تجاهه. وبعضهم يقول: لماذا قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ولم يقل من الجب؟ قالوا: لأنه خرج من الجب إلى الرق، وخرج من السجن إلى الملك، فكان أعظم في النعمة، فكان أعظم في نعمة الله عليه، خرج من الجب رقيقا بيع عبدا، وخرج من السجن ملكا، ظهرت براءته وساحته وبانت مكانته ومنزلته، فكان أعظم. وكلا المعنيين يمكن أن يكون إيش مقصود، أراد ألا يحرج إخوته، لأنه ليس من المعروف ولا من الإحسان إن عفوت عن شخص أساء إليك أن تذكره بعد ذلك بالإساءة، ليس من المعروف ولا من الإحسان أبدا، بل إنهم يذكرون إن هذا يعتبر من اللؤم، أن تعفو عن إنسان تصفح عفى الله عنك سامحك الله، ثم بعد ذلك ترجع شغله تذكر يوم صنعت كذا، تذكر يوم فعلت كذا، وأنا عفوت عنك وأنا سامحتك وأنا وأنا وأنا، هذا يعتبر من إيش؟ من المن، ولا شيء أكدر للمعروف من المن. أعظم ما يكدر الإحسان المن. ولهذا جاء عن لقمان الحكيم أنه قال: اثنان أذكرهما واثنان انسهما، اثنان أذكرهما دائما في ذهنك في بالك، واثنان انسهما، أما اللذان أذكرهما الله والموت، هذان الأمران لا يغيبان عن بالك، الله جل جلاله عظمته قدرته قوته أنه مطلع عليك مراقب لك في كل أحوالك، هذا لا تنسه، لا يغيب عن ذهنك لا يغيب عن بالك. والأمر الثاني الموت، لا تنسه لا يغيب عن بالك، اذكره في كل حالك، اذكره هذه من لذات الموت. واللذان انسهما إحسانك إلى غيرك وإساءة غيرك إليك، هذان انسهما، إحسانك إلى غيرك انسه، إساءة غيرك إليك أيضا انسها. هذا كلام عظيم يا إخوان، إحسانك إلى غيرك انسه، لا تشتغل به. ولهذا يا إخوان يقولون إيش؟ لا يكون الإحسان إحسان إلا بثلاثة أمور: الأمر الإحسان البذل العطاء الكرم الجود، لا يكون إحسانا إلا بثلاثة أمور. إيش هو؟ إيش هذه الثلاثة الأمور؟ قالوا: تصغيره وتعجيله ونسيانه. المعروف متى يكمل؟ متى يكون عظيما له وقع في النفس؟ بثلاثة أشياء: الأول تصغيره، أنك مهما أعطيت غيرك ولو كان عظيما اجعله في نظرك قليل، لأنك لو جعلته قليلا فإنه من أعظم أسباب عدم المن، من أعظم أسباب رؤية الفضل لك على غيرك، بل لو أعطيت ما أعطيت اجعله كأنه شيء يسير شيء تافه. ولهذا كان الكرماء الأجواد أصحاب القلوب العظيمة والنفوس الكريمة، يعطي الواحد الشيء العظيم الكثير ثم ماذا؟ لا يراه شيئا، بل ربما رأى غيره ممن أعطاه أكرم منه وأجود منه، أكرم منه وأجود منه. ولهذا لما ذكروا أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الذي كان من أجود الناس في زمانه، خرج ذات يوم إلى خارج المدينة، فبين هو في مكان قفر بعيد عنها إذا به يجد بستان مزرعة عظيمة كبيرة لها شأن لها نظر تسحر العين بما فيها من ثمر وزرع وماء، فلما دخل وجد على بابها عبدا من العبيد: من أنت؟ قال: أنا حارس هذه المزرعة. ووجده قد قرب طعامه ليأكله فإذا هو ثلاث أرغفة، ثلاث أرغفة لا تزيد على ذلك. فلما قرب الرغيف الأول ليأكل إذا به يرى كلبا يقترب منه، فأخذ رغيفا ورمى به إلى ذلك الكلب فأكله الكلب بسرعة، ثم رمى له بالثاني فأكله الكلب بسرعة، ثم رمى له بالثالث، فعجب عبد الله بن جعفر وقال: تعطي الكلب هذا؟ قال: نعم، إني لأستحي من ذي عينين أن ينظر إلي وأنا آكل ولا أكرمه ولو كان بهيمة ولو كان كلبا، أستحي من ذي عينين أن ينظر إلي وأنا آكل ولا أطعمه معي. فقال: هل أعطيته رغيفا واحدا؟ فقال: ليست أرضنا أرض كلاب. فعلمت أنه غريب والرغيف لا يكفيه، فأعطيته ما يكفيه حتى يبلغ مكانه. فقال: وأنت؟ قال: أنا أظل جائعا إلى اليوم الثاني، أظل جائعا إلى اليوم الثاني. فذهب عبد الله بن جعفر وسأل عن سيد هذا العبد عن مزرعته، فاشتراه واشترى المزرعة والبستان وجاء إليه وقال: يا هذا سيدك فلان؟ قال: نعم. قال: إني قد اشتريتك واشتريت المزرعة وأنت حر لوجه الله، وهذه المزرعة العظيمة لك. فقال: أما عني فجزاك الله خيرا، وأما هذه المزرعة فأشهدك أنها للفقراء والمساكين. فقال عبد الله بن جعفر: العبد أكرم مني، العبد أكرم مني، لما يملك إلا هذه. لو واحد منا الآن يعطى مزرعة بهذه القيمة كيف سيكون فرحه؟ كيف سيكون سروره؟ لكن هذا قال شكرا لله يتصدق. عبد الله بن جعفر يرى هذا لا شيء، لا شيء، تصغير المعروف، يعني يرى شيء يسير. وحاتم الطائي تعرفون لما نزل على رجل من العرب على شاب، فهذا الشاب عرف أنه حاتم لكنه رجل في أو قال حتى ما عرف أنه حاتم، ما عرف أنه حاتم، إنما نزل عليه فذبح له شاة وقرب له الشاة، فأخذ حاتم الرأس وكسره وأكل المخ، فقال: ما أحسن المخ في الشاة في الكبش. فقال: أو يعجبك ذلك؟ قال: نعم. قال فمضى ثم جاء برأس مشوي، ثم مضى فجاء برأس مشوي، ثم مضى فجاء برأس مشوي، وجعلت أكسر وآكل المخ وأكسر وآكل المخ حتى شبعت. فلما خرجت إذا بي أجد نهرا من الدماء، سيل من الدماء، ما هذا إلى الشاب؟ قال: رأيتك يعجبك المخ فذبحت لك ما أملك من الشياه. كم عندك من الشياه؟ قال: 10 شياه ذبحتها كلها. فقال: سبحان الله، وتبقى هكذا؟ قال: سبحان الله، ويعجب الضيف ويعجب ضيفي شيئا أملكه وأبخل به، ضيفي يعجبه شيء أبخل به. فقالوا لحاتم: إيش كافأته؟ قال: أعطيته 100 من الإبل وهو أكرم مني، أعطيته 100 من الإبل وهو أكرم مني. كيف ذلك؟ قال: لأنه جاد بكل ما يملك وأنا جدت ببعض ما أملك. إذن المعروف يا إخواني يكون معروف بثلاثة أمور: الأمر الأول تصغيره، تصغيره، والأمر الثاني تعجيله، لأن من النكد على من تحسن إليه أن تجعله ذاهبا جائعا، ارجع بعدين بكرة بعد كذا، هذا مما ينكد المعروف على من تحسن إليه، بخلاف ما لو أعطيته لأول وهلة فإنه يكون ماذا؟ أكمل وأفرح. ولهذا ذمت العرب هذا الأمر، ذمت، وأشد من ذلك وأشنع، حتى قالوا من أشد الأمور على النفوس وعد كذاب لحريص، من أشد الأمور على النفوس وعد كذاب لحريص، هو كذاب، تعال بعدين، تعال بكرة، تعال الجمعة، تعال الجمعة الثانية، وهذا حريص ما ييأس، ذاهب جائن ذاهب جائن، هذا من أشد الأمور على النفوس. والأمر الثالث نسيانه، أن تنسى هذا المعروف الذي فعلته والذي أعطيته والذي بذلته والذي منحته، هذا من أكمل الأمور، من أعلى الأمور، أنك تنسى أنك في يوم من الأيام أعطيت فلان، منحت فلان من الناس، معظم ذلك. ولذلك رب العزة يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بإيش؟ بالمن والأذى. والمن هذا هو أنك لما كل ما عصلت تذكره، أنك أعطيتك يوم كذا ولا أعطيت فلان، ولا أن تنشر هذا بين الناس، ولا أن تخبر هذا على المرأة والمسمع. ولهذا هنا يقال، يقول لقمان اثنان اذكرهما الله والموت، واثنان إيش انسهما، لهما إيش إحسانك إلى الغير وإساءة الغير ماذا إليك. ولهذا نجد هنا أن يوسف عليه السلام هنا يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني ماذا من السجن، ولم يذكر البدو رعاية لإخوانه لئلا يجرحهم، لئلا، ولم يذكر الجب ماذا رعاية لإخوانه لئلا يجرحهم، لئلا يؤلمهم، لئلا يجعلهم ماذا، يعني مر علينا أن بعض المفسرين يقول إيش، أن لما أجلسهم معه أول ما عرفهم وعرفهم بنفسه كانوا يقولوا إيش، إنا لنستحي أن نأكل معك وقد فعلنا بك ماذا ما فعلنا، فرفع من شأنهم وقال لهم إيش، لقد شرفت ماذا بكم، شرفت بكم، عرف الناس من أنا وإلى من أنتسب، شرفت بكم. فهنا لا يريد أن ينكد عليهم بذكر الجب، فقال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. نعم، وجاء بكم من البدو البادية، والبدو هو ضد الحضر، البدو ضد الحضر. وسمي البدو بدوا لأن أهله بادون، سمي البدو بدوا لأن أهله بادون. إيش معنى بادون؟ ظاهرون، لا عندهم جدران، لا عندهم بيوت تغطيهم، سقف، يعني تمر من عندهم فتراهم ماذا تبدو أشكالهم، هيئاتهم، أشخاصهم بادية، فمن أجل ذلك قيل لهم بدو. نعمة. وعد الانتقال من البدو إلى الحضر نعمة من النعم، نعمة من نعم الله، لأنه قال إيش، وقد أحسن بي إذ أخرجني ماذا من السجن، وجاء بكم من البدو، خروج من السجن نعمة أم ليست نعمة؟ وكذلك أيضا مجيئهم من البدو يعتبر ماذا، نعمة من نعم الله، خاصة أن البدو في ذلك الوقت كان إيش، قحط وشدة وبلاء، فحصل أنه عدها نعمة حين انتقلوا إلى بلاد مصر. نعمة. من بعد أن نزغ الشيطان، من بعد أن نزغ أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي. الله أكبر يا إخوان، انظروا إلى هذا المعروف العظيم وهذا العفو الكريم من يوسف عليه السلام. يقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، هل بدر منه إلى إخوته شيء؟ هل أساء إلى إخوته في شيء؟ هل بدر إلى إخوته منه أذية ولو كقلامة ظفر؟ الجواب لا. ومع ذلك من أجل تطمينهم وتأنيسهم ومن أجل إدخال السرور عليهم يجعل نفسه كأنه كان يتعادى هو وإياهم، كأنني أنا آذيتهم هم آذوني، والآن حصل الصفح وحصل عفو ولم يبق شيء من ذلك. ما قال من بعد أن نزغ الشيطان في إخوتي إلي، لا، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ولهذا قالوا هذا قمة العفو والتسامح والمسامحة وطيب النفس ما وقع من نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه. نعم. بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء. قال المفسرون ومن لطفه أنه إذا أراد شيئا يسر أسبابه، من لطف الله أنه إذا أراد شيئا هيئ أسبابه ويسرها وسهلها حتى يتم هذا الأمر. فانظروا إخواني في الله، من أجل تحقيق هذه الرؤية الذي أراد الله جل جلاله كيف هيئ الأسباب ويسر الأمور وأوصل يوسف إلى ملك مصر. وقدمنا في الكلام في أول هذه السورة ما يدل على ذلك، وكيف أن المحن كم يكون فيها من منح عظيمة. فإلقاؤه في الجب، لولا أنه ألقي في الجب لما بيع عبدا، ولولا أنه بيع عبدا لما وصل إلى ماذا، إلى امرأة، إلى قصر العزيز. وبعد ذلك ماذا، لولا أن الله قدر عليه تلك المحنة من امرأته العزيز فوصل إلى السجن، والرؤيا بعد ذلك لولا دخوله السجن ما عرفه الملك ولولا الرؤيا ما وصل، وهكذا يقيد الله الأسباب حتى وصل إلى ما وصل إليه. نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين، ونواصل الدرس القادم بإذن الله تعالى. يقول محاضرة يوم الجمعة القادمة إن شاء الله للأخ الفاضل فايز المغلسي حفظه الله ورعاه، وذلك في مسجد التوبة المعروف بمسجد الحشاش بين مغرب وعشاء، فحرصوا على الحضور جزاكم الله خيرا.